بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. لنبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان تنبيهات على عتبات الامتحانات، ألقاها فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المستشار الأسري بمركز التوفيق الأسري ببريدة. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان عظم المسؤولية الملقاة على عاتق أولياء الأمور تجاه الأولاد، فيقول فضيلته: أيها الإخوة والأخوات، تأتي أيام الاختبارات لأبنائنا الطلاب والطالبات كمحصلة نهائية لحصاد عام بأكمله. بذل الأولياء من الآباء والأمهات وفقهم الله تعالى من خلال ذلك العام جهودا كبيرة ليفرحوا بعدها بنجاح أبنائهم وبناتهم، وفق الله الجميع. وما ذاك إلا من أجل ضمان مستقبل أولادهم من البنين والبنات، ولا ضير لهم على ذلك وفي ذلك، بل إن ذلك الحرص مما يحمد للآباء والأمهات. فبقاء الإنسان بلا عمل منقصة لا يحمد عليها، لذا قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت أرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لا صنعة له سقط من عيني. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: ليس من العبادة أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رغيفك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. أيها الإخوة والأخوات، الحديث حول فضل العلم ومكانته وحمد الأولياء على حرصهم على أولادهم في هذا المجال يطول، وإنما طويت صفحته لأن هذا ليس هو مقصودي من هذا الموضوع، وإنما أردت بيان بعض الأخطاء التي يقع فيها الأولياء والأبناء على حد سواء في فترة الامتحانات الحاسمة. هذه الأخطاء التي ربما تركت أثرا يصب معه تخليص الأبناء من آثار ذلك الخطأ أو ذاك. أيها الإخوة والأخوات، ليس سرا أبدا حينما نقول بأن الأجهزة الأمنية تستنفر آلياتها ورجالها لمواجهة بعض تلك التجاوزات التي تحدث من الطلاب والطالبات في أيام الامتحانات. والهيئة كذلك تعاني من هذه الفترة العصيبة، فترة أيام الامتحانات، فهي تحمل هم الحفاظ على بعض التجاوزات الأخلاقية وغيرها التي ربما وقعت من بعض الطلاب وبعض الطالبات، وما ذاك إلا بسبب عدم فطنة بعض الأبناء وقلة مراقبة بعض الأولياء من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. الغيورون كذلك من رجالات ونساء التربية، وكلهم كذلك إن شاء الله تعالى يحملون هما كذلك لفترة الامتحانات، وذلك نظرا لبعض التجاوزات التي يقفون عليها ويعالجونها ويدركون آثارها ومساوئها من خلال وقوفهم على كثير من القضايا التي تحدث لأبنائنا الطلاب والطالبات في أيام الامتحانات. أيها الأحبة الكرام، إنني هنا لا أقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكم، ولكن ذلك لا يعني أبدا أن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد ونعايش ضحايا هذه الفترة، والتي تتطلب منا جميعا الحذر واليقظة، سواء كنا آباء وأمهات وكذلك رجالات التربية ومسؤوليها. إخوتي وأخواتي، تعالوا نطالع شيئا من هذه الأخطاء وما أردت علم الله تعالى إلا النصح، والله الموفق وعليه التكلان. فأقول مستعينا بالله تعالى: أولا، من هذه الأخطاء في أيام الامتحانات عدم استحضار الأبناء من الطلاب والطالبات لقضية الإخلاص في طلب العلم، فإن النية الصالحة مطلب عزيز، وخاصة المواد الشرعية منها، فإن إخلاص النية فيها لا بد منه، وعدم الإخلاص يترتب عليه عقوبة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في ذلك الوعيد الشديد: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة عياذا بالله تعالى. وعرف الجنة المقصود به ريح الجنة، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. بل إن البدن يقشعر وهو يتأمل ما ورد في صحيح مسلم، ومن ذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أول من تسعر بهم النار، فذكر منهم من طلب العلم لغير الله تعالى. إذن وجب أن يحذر الأبناء من عدم التنبه لذلك، وواجب كذلك على الأولياء أن ينبهوا أبناءهم وبناتهم من الطلاب والطالبات إلى هذا الملحظ الدقيق. وأما بالنسبة للمواد الدنيوية كالرياضيات والفيزياء ونحوها، فهذه إن نوى بها صاحبها وجه الله تعالى أجر عليها، وإن نوى بها التوصل إلى مقصود دنيوي كالحصول على الوظيفة ونحو ذلك فليس له إلا ما نوى. التنبيه الثاني: اللجوء إلى الله تعالى ودعائه والقرب من الله تعالى قيمة عظمى، يحسن بالطلاب أن يتربوا عليها في أوقات الرخاء قبل الشدائد، ويحسن بالأولياء كذلك أن يغرسوها في نفوس الأبناء من الذكور والإناث منذ نعومة أظفارهم على كل حال كانوا عليها. ولكن كم هو مؤلم ألا يتنبه بعض الأولياء وبعض الأبناء على هذه القيم العظيمة إلا في الفترات الحاسمة، ومن ذلك فترة الاختبارات. وتبعا لذلك نشاهد حرص بعض الأبناء على الصلوات جماعة في المسجد، وخاصة في صلاة الفجر في أيام الامتحانات فحسب، وما أن ترحل أيام الامتحانات حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة كما يقال. ليتنا معاشر الأبناء ومعاشر الأولياء ندرك أن تفريج الكرب في وقت الشدائد مرهون بمعرفة الله تعالى في أوقات الرخاء. وكم هو جميل يا معاشر الأولياء أن نتأمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام، ثم نغرس هذه المعاني العظيمة في نفوس أبنائنا وبناتنا، وذلك من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ومما قال له: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في وقت الشدة. ثالثا، من الملاحظات كذلك ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب والطالبات الغش في الامتحانات، كما هو معلوم يا معاشر الأولياء ويا معاشر الطلاب والطالبات أن الغش من كبائر الذنوب في شريعة الإسلام، إما بسبب عدم استعدادهم للامتحانات بشكل كاف، وإما بسبب خوف الأبناء من بعض الآباء والأمهات إن لم يحقق الأبناء درجات عالية، وهو ما يعبر عنه بعدم الأمان. حينها يرتكب الأبناء بعض التجاوزات ليستجلبوا الأمان وليفلتوا من العقاب، ومن هذه التجاوزات الغش في الامتحانات. ويكفي رادعا وزاجرا لهذا الصنيع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، أي ليس على منهجنا وليس على طريقتنا في هذه الخصلة. إن واجب الأولياء من الآباء والأمهات عظيم تجاه هذه النقطة الهامة، ألا وهو تحذير الأبناء من مغبة الغش في الامتحانات، فإن ذلك من مسؤولية الآباء والأمهات، ثم واجب على الأبناء والبنات أن يتنبهوا أن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعة الله، كما أن من مسؤولية رجالات التربية ألا يسمح بمثل هذه التجاوزات أبدا تحت أي ظرف من الظروف. رابعا، وعطفا على ما سبق، قد يلجأ بعض الأبناء إلى استخدام المنبهات حرصا منهم على النجاح أو نيل أعلى الدرجات، ليكسب الأبناء رضا من حولهم من الآباء والأمهات وفوقهم المجتمع، والذي يخاف المخفق من سطوته واحتقاره تبعا لإخفاقه، والله تعالى المستعان. لذا ليس سرا أن تجار المخدرات والحبوب المنشطة، وهي نوع من المخدرات، ينشطون في مثل هذه الأوقات، وذلك من أجل الإيقاع بأبنائنا وبناتنا من خلال الترويج لتلك السموم التي يوحي شياطين الإنس لضحاياهم أن هذه المخدرات وهذه المنشطات مما تعينهم على المذاكرة وتعينهم على التركيز ونيل أعلى الدرجات. حمى الله عز وجل أبناءنا وبناتنا من كيد الكائدين وعبث العابثين. خامسا من الملاحظات في أيام الامتحانات، خلق الله تعالى الناس وما يز بينهم في المواهب والقدرات والذكاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ألا وإن من أكبر الأخطاء الضغط على الأبناء أن يكونوا بمستوى واحد في تحصيلهم، وربما مقارنتهم بغيرهم من الأقارب والقريبات، ولا شك أن ذلك يولد ضغطا نفسيا على نفوس الأبناء من الطلاب والطالبات. هذا الصنيع هو الذي دفع ببعض الأبناء إلى بعض التجاوزات التي نبهت عليها قبل قليل، كالغش في الامتحانات واستخدام الحبوب المنبهة، كل ذلك من أجل تحصيل النتيجة المرجوة التي يطمح إليها الآباء والأمهات. وربما أصيب بعض الأبناء بعقد نفسية تؤثر على حياتهم عامة، وفي بعض الأحيان ربما يلجأ بعض الأبناء للتمرد، وذلك من خلال ترك مقاعد الدراسة ليس رغبة من الطالب في تركها ولا من الطالبة في ترك مقاعد الدراسة، ولكن ذلك يحصل من أجل أن يغطي هؤلاء الطلاب تراجع مستواهم الدراسي، والذي لا يستطيع أحدهم النهوض به نظرا لإمكاناته التي وهبه الله تعالى إياه وجعله أقل من غيره، لذا يكون الخيار الوحيد حتى يخرج من هذا المأزق أن يترك مقاعد الدراسة وأن يستخدم أسلوب التمرد على الآباء والأمهات وعلى مجتمعه ليعوض إخفاقه. لذا وجب على الآباء والأمهات أن يراعوا حكمة الله سبحانه وتعالى في ممايزته بين الخلق، وأن يتعاملوا مع أبنائهم وبناتهم من خلال الموهبة التي وهبها الله عز وجل إياهم، وأن لا يكلفوهم فوق طاقتهم وقدرتهم، فإن ذلك ولا شك منذر خطر عظيم. سادسا، خروج الأولاد والبنات من محاضر التربية والتعليم في أوقات مبكرة، بل وفي أوقات غير معتادة وربما كانت غير منتظمة تبعا لجدول الامتحانات، ألقى ذلك كله بظلاله على عدة مشاكل نستطيع بإذن الله تعالى أن نتجاوزها حين تتعاون المؤسسة الأسرية مع المؤسسة التعليمية. ومما عقد هذا الجانب وجود الأب في العمل والأم في غالب الأحيان إما أن تكون نائمة وإما أن تكون في دوامها، يخرج حينها طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية إلى المحلات القريبة للتسوق والجلوس، وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي عقل راشد. من أجل ذلك ينشط ممارس التفحيط، ولهم عدة مآرب منها كسب قلوب هؤلاء الفتية والذين لا يعون في غالب الأحيان ما يدور حولهم، الله تعالى المستعان، خاصة الأبناء الذين لم يعتادوا على مثل هذه المشاهد نظرا لحرص أوليائهم من الآباء والأمهات على عدم خروجهم من المنزل طوال العام، مما لا يسعفهم مع ذلك التعامل مع القضايا التي تستجد في حياتهم. وتبعا لذلك تخرج بعض الفتيات من المدارس زرافات ووحدانا يقصدن بيوتهن، ولكن ما إن تصل الفتاة إلى بيت أهلها حتى تصدم بواقع أبواب منزلهم المغلقة، فبعضهن تبقى لفترة طويلة تطرق الباب ولا مجيب، فالأم تغط في نوم عميق أو في دوامها، حينها لا يكون هناك من حل للفتاة إلا أن تبقى لفترة طويلة عند الباب، وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى علينا جميعا. كيف ونحن نعلم أن هناك فئة من الشباب المنفلت ينشطون في مثل هذه الأوقات للإيقاع ببعض البنات والتغرير بهن، وإما أن تلجأ البنت للدخول عند صديقاتها من بنات الجيران، والذين ربما لا ترتضي هذه الأسرة واقع جيرانهم نظرا لبعض التجاوزات التي يلحظونها عليهم ويتصفون بها. إن الحل معاشر الأولياء من الآباء والأمهات أن نتنبه لخطورة هذه القضية، ومن ثم يكون بإحضار وليها لها، وهذا هو الأسلم، وإما ببقاء الأم مستيقظة لاستقبال أولادها، مع معرفة وأؤكد على ذلك مواعيد خروج الأبناء وما يحتاجونه من وقت للوصول إلى البيت، وليكن ذلك أي المتابعة بشكل دقيق جدا، وإما بإعطاء الأبناء مفاتيح للبيت لكن مع معرفة أوقات خروجهم وحضورهم بشكل دقيق ومحاسبتهم على التأخير ومعرفة سبب ذلك. وإنني من هذا المنطلق أوجه ندائي هنا للمحاضن التربوية، وما أراهم إلا يفعلون ذلك ولكن من باب التأكيد، وهذا النداء أن تعتني بهذا الجانب أي المؤسسات التربوية عناية كبيرة، وذلك من خلال التنسيق بين المدرسة والمنزل لإخبار الأسرة بمواعيد خروج الأبناء بدقة، وتطويع التقنية للتواصل بين البيت والمدرسة، وأن لا تكتفي الأسرة بإعطاء الطالب فقط جدول الامتحانات وقد وضح فيه أوقات الخروج، فإن بعض الأبناء قد يخفي على والديه ذلك، وإنما ينبغي أن يكون ذلك من خلال التواصل مباشرة مع الآباء والأمهات من خلال التقنية التي سهلت كثيرا بحمد الله تعالى، وذلك كله من أجل تفويت الفرصة على الأبناء الذين يتحينون هذه الأيام ليمارسوا نوعا من التفلت الذي يضرهم ولا ينفعهم بأي حال من الأحوال، والذي لا يسمح الأولياء لأبنائهم وبناتهم أن يمارسوا ذلك طوال أيام العام، ولكن الأبناء يجدون أيام الامتحانات فرصة لما كانوا يفكرون أو لفعل ما كانوا يفكرون به طوال العام. سابعا، في أيام الامتحانات ومن منطلق حرص الأولياء وفقهم الله تعالى على نيل أبنائهم على الدرجات، قد يحصل بسبب ذلك التساهل مع الأبناء في جوانب لم تكن الأسرة تسمح بمثل ذلك في سائر أيام العام، وربما كان ذلك تحت حجة تهيئة الجو للأبناء والبنات للتفوق أو للنجاح. لذا قد يتم السماح للأولاد والبنات للذهاب عند الأصدقاء في منازلهم للمذاكرة معا، وتعظم البلية حينما لا يعلم الأولياء عن مستوى تدين وأخلاق أصدقاء وصديقات أبنائهم وبناتهم. وإن أمن الأولياء جانب أصدقاء وصديقات أولادهم وبناتهم فإنهم قد يغفلون عن واقع أسر أولئك الأصدقاء والصديقات، وكم حدث من تجاوزات وقفت على شيء منها بنفسي نتيجة هذه الغفلة وكانت الثمرة مرة بأي حال من الأحوال. ناهيكم معاشر الإخوة والأخوات عما يصاحب تلك الاجتماعات للمذاكرة من إخفاق نظرا لشغال هؤلاء الأولاد مع أصدقائهم والبنات مع صديقاتهن بالقيل والقال وقتل الوقت ليس إلا، وللخروج من هذا الحرج كله ومن هذه المشكلة برمتها، فالمؤمل من الأولياء أن يهيئوا الجو الدراسي لأبنائهم وبناتهم في محيط المنزل، وأن لا يسمحوا للأبناء بمغادرته للأصدقاء والصديقات بحجة الدراسة، فالسلامة يا معاشر الأولياء من الآباء والأمهات لا يعدلها شيء، وتزداد الحاجة إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل وجود التقنية التي ربما سهلت ارتكاب بعض التجاوزات التي كان بالإمكان أن نتجاوزها حال المحافظة على الأبناء والبنات وعدم استغلالهم أيام الامتحانات للخروج عن الخط التربوي الذي فرضته الأسرة وقامت بتربية أولادها عليه طيلة العام. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المستشار الأسري بمركز التوفيق الأسري ببريدة بعنوان تنبيهات على عتبات الامتحانات، حيث بيّن الشيخ في بداية محاضرته عظم المسؤولية الملقاة على عاتق أولياء الأمور تجاه الأولاد، ثم عرض بعض آثار الأخطاء التي يقع فيها الأولياء أثناء الاختبارات، بالإضافة إلى بعض التوجيهات في كيفية التعامل مع الأبناء. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ خالد الصقعبي محاضرته ببعض التوجيهات أثناء خروج الأولاد من الامتحانات، فيقول فضيلته: الكافي شوب والمطاعم يكثر روادها في صباح أيام الامتحانات، وواقع الحال ينبئ عن الحال، خاصة بعد خروج الطلاب والطالبات من مدارسهم في وقت مبكر مع غفلة بعض الآباء والأمهات هداهم الله. الحاجة داعية إلى تنبيه الأولياء على ذلك، خاصة في حق الصغار من الأولاد وكذلك الفتيات، فبعض الفتيات ربما كان لإحدى صديقاتهن سائق خاص فتركب معها مجموعة من صديقاتها، ومن ثم يتوجهن إلى هذه الأماكن، وقد يكون إلى الحدائق والمتنزهات وغيرها، وربما إلى الأسواق، والتي ربما تعرضنا معها إلى شيء من المضايقات، ومثل ذلك الصغار والذين ربما تم التغرير بهم نظرا لحداثة أعمارهم ونقص الخبرة لديهم، حينها لا يعون ما يدور حولهم. تاسعا، صيانة أبدان الأبناء مطلب شرعي، والتفريط في ذلك من قبل الأولياء مذموم شرعا، ومن ذلك تساهل بعض الأولياء بمنح صغار السن سيارة في أوقات الامتحانات، إما لكسب قلب هذا الولد من أجل أن يجد ويجتهد في الاختبارات للتفوق أو النجاح، وإما للذهاب والرجوع بإخوانه للمدارس نظرا لتواجد الأب في عمله وصعوبة خروجه لإحضار أولاده، ولكن بعض الأبناء يقوم بتحويل السيارة من أداة نقل إلى أداة قتل من خلال السرعة والتفحيط وما شابه ذلك من سوء استخدام لها، واسألوا أقسام الشرط فعندهم الخبر اليقين. وكم نفجع في مثل هذه الأيام بحوادث مميتة سببها تساهل بعض الأولياء بمنح هؤلاء الصغار سيارات لا يحسنون استخدامها، حمى الله الجميع من كل شر وأذى. عاشرا، المدرس الخصوصي وكذا المدرسة الخصوصية ينشط سوقهما وتكثر الحاجة لهما في أيام الامتحانات، وبعيدا عن تأييد ذلك من عدمه، فما أردت الحديث عنه هو التساهل من قبل بعض الأولياء الحاصل تجاه هذه القضية المهمة والشائكة. فبعض الأولياء هداهم الله تعالى يحضر لأولاده مدرسا خصوصيا ولبناته مدرسات خصوصيات، وجل همه التأكد من كفاءة هؤلاء بالمادة التي يقومون بتدريسها، ولكنه يغفل أو يتغافل أو قد يجهل قضية تدين وأخلاق هؤلاء، وفي هذا من الخطر على الأولاد والبنات ما لا يخفى، خاصة مع مكث هؤلاء وقتا طويلا وفي أماكن منعزلة بعيدة عن الأنظار تحت حجة تهيئة الجو العام للمذاكرة، وكم حصل من مصائب لا تحمد عقباها نتيجة لهذا التساهل. وأخطر من ذلك كله معاشر الأولياء سماح بعض الأولياء للمدرس الخصوصي بتدريس بناته تحت ضغط الحاجة وعدم الحصول على مدرسة خصوصية، وتحت مهارة هذا المدرس الخصوصي في بعض الأحيان، وتارة بحجة صغر البنت مع أنها في المرحلة المتوسطة، فهي إن لم تكن بلغت فقد قاربت البلوغ، وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى. وحينما نظن بأبنائنا وبمن حولنا خيرا ونحملهم على أحسن المحامل كما هو الواجب الشرعي، فلا يعني ذلك أبدا أن نفرط في الثقة ثم نظل نندب حظنا على تفريطنا وتضييعنا للأمانة التي حملنا الله تعالى إياها بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأولادنا أمانة في أعناقنا، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنهم، كما سيسألنا عن إحساننا لصلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا. إن الحذر معاشر الأولياء في مثل هذه القضايا واجب، والغفلة عن ذلك حمق وجهالة. نسأل الله السلامة والعافية. الحادي عشر من التنبيهات: يعاني بعض الأولياء من عدم انصياع أبنائهم ورغبتهم للمذاكرة، وعدم طاعة الأبناء لوالديهم في ذلك لا شك أنه خطأ. وهذا يا معاشر الأبناء عقوق منكم تجاه والديكم، ولا شك بغض النظر عن رغبة الأبناء في الدراسة من عدمها، فإن عدم طاعة الأولياء في ذلك يعتبر عقوق من الأبناء تجاه الأولياء. أيها الأبناء، بر الآباء والأمهات من أسباب التوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. إن الشقاء كل الشقاء يا معاشر الأبناء والبنات إنما يكمن في عصيان الوالدين وعدم برهما وعدم طاعتهما في غير معصية الله تعالى. قال الله جل وعلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إنك لا تكاد تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. فيا معاشر الأبناء والبنات، اتقوا الله تعالى في والديكم. ينبغي عليكم معاشر الأبناء أن تقدروا رغبة والديكم في تفوقكم ونجاحكم، ومن ذلك طاعتهما وعدم عصيانهما في قضية المذاكرة والاستعداد للامتحانات، ففي ذلك بر لهما تؤجرون عليه بإذن الله تعالى. وفوق ذلك في مذاكرتكم وحرصكم رفعة ونجاحا لكم ستجدون أثره الطيب بعد حين بإذن الله تعالى. إنه مما يؤسف له كثرة شكوى بعض الأولياء من الآباء والأمهات أبناءهم بعدم رغبة في الدراسة ومجاهدتهم على ذلك، فتأملوا ذلك يا معاشر الأبناء، وفقكم الله تعالى وهداكم وأصلحكم. الثاني عشر من الملاحظات في أيام الامتحانات: سهر الأولاد خاصة خارج البيت أيام الامتحانات بحجة المذاكرة خطأ محض، ينبغي على الأولياء أن يلاحظوا ذلك. فبعض الأبناء ربما ربط مذاكرته وتفوقه بدراسته خارج المنزل مع ما يصاحب ذلك من السهر، والذي لا يعلم أين يقضي الولد هذا الوقت المتأخر خارج البيت. وهذا مما يجب على الأولياء عدم السماح به تحت أي حال من الأحوال، فالسلامة لا يعدلها شيء، علاوة على أن السهر من أسباب الإفاق وليس من أسباب التفوق كما يظن بعض الأبناء وبعض البنات. الثالث عشر من الملاحظات في أيام الامتحانات: تحفيز الأبناء على النجاح أو التفوق من خلال وعد الأولياء للأبناء ببعض الهدايا المحفزة لا ضير فيه ولا حرج فيه. فالتشجيع على النجاح والتفوق منهج شرعي وأسلوب تربوي جميل، ولكن ما أردت التنبيه عليه هو قيام بعض الأولياء بوعد أبنائهم بهدايا قد تحمل الضرر العاجل والآجل لهم. فكم من ولي مثلا حرصا منه على تفوق ابنه وعده أن تكون هدية النجاح سيارة، والولد غير مؤهل لقيادتها نظرا لصغر سنه، وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى. إن واجب الأولياء ألا ينسوا في غمرة بحثهم عن تفوق أولادهم في الامتحانات ووعدهم لهم بالهدايا، ألا ينسوا، أقول عليهم ألا ينسوا ملاءمة هذه الهدايا لأعمار أولادهم وبناتهم، والغفلة عن هذا الجانب فيه من المفاسد ما لا يخفى. الرابع عشر: كمحفز للأبناء على المذاكرة والتفوق أيام الامتحانات، قد يعطي بعض الأولياء الأبناء مصروفا يفوق ما اعتادوا عليه بمرات كثيرة، ومع الفراغ الذي يجده الأبناء حال مغادرتهم لقاعة الامتحانات فقد يحصل بعض التجاوزات الغير محمودة من جهة عدم إحسان الأولاد التصرف في هذا المال الوفير، خاصة مع حداثة سن الأولاد من بنين وبنات. كما أن التقتير عليهم قد يلجئهم لطلب المال من غيرهم، خاصة مع تواجد هؤلاء الأولاد عند المحلات القريبة من مدارسهم لفترة طويلة، لذا قد يستغل بعض ضعاف النفوس هؤلاء الأبناء لمآرب دنيئة مقابل بعض المال، والتوسط في ذلك مطلوب، والمتابعة واليقظة واجبة. الخامس عشر: حفلات النجاح. وما أدراك ما حفلات النجاح؟ لست في موقف المعارض للاحتفاء بنجاح الأبناء والبنات، فإن إدخال السرور على أحد المسلمين يؤجر عليه المسلم، فكيف بإدخال السرور على الأبناء والبنات؟ فذلك صدقة وصلة كما يخفى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما يضعه الرجل في في زوجته يكون له بها أجر، وما ذاك على أحد التفسيرين إلا لأن ذلك يدخل السرور على زوجته. ولكنني أقف موقف المعارض من بعض واقع حفلات النجاح، خاصة حفلات الفتيات التي يستغل فيها النجاح لتمرير حفلات مليئة بالمخالفات الشرعية. ومن سبر وسمع وعاش واقع تلك الحفلات يدرك ذلك جيدا. واسألوا بعض الأخوات عما يجري داخل قاعات الاحتفالات. من خلال تلك الحفلات يمارس الإسراف بأبشع صوره، من خلال البذخ في قيمة القاعات أي استئجارها، والإسراف في المآكل والمشارب تحت ذريعة أنه لا يكلف البنت ماديا، فكل واحدة من الطالبات تدفع نصيبها ليجتمع من ذلك مالا كثيرا يحصل به السرف المذموم الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بل إن التبذير معاشر الإخوة والأخوات وهو بذل المال في الحرام لا تسلم منه تلك الحفلات، وذلك من خلال قيام بعضهن باستئجار فرق موسيقية وما سوى ذلك من المخالفات. وبذل المال في مثل هذا الحرام كما هو معلوم حرام ولو قل، فهو من التبذير الذي حذر الله عز وجل الباري منه بقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإسراف هو مجاوزة الحد في المباح، وأما التبذير فهو بذل المال في الحرام وهو حرام ولو قل المال المنفق فيه. ناهيكم عن الألبسة المحرمة التي ترتديها بعض الطالبات من الشفاف والضيق والقصير والعاري، وما دار في فلك تلك الألبسة المحرمة. لذا ما أحوجنا إلى مراقبة حفلات النجاح التي أصبحت بعض الفتيات تمرر من خلالها أو تستبيح ما حرم الله عز وجل. لذا كان من واجب الآباء والأمهات أن يفرحوا مع أبنائهم وبناتهم في حدود ما أباح الله عز وجل من خلال إقامة حفلات مختصرة يحمد فيها الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة، ويحفظ ذلك المال الذي ينفق منه آلاف الريالات مقابل تلك الحفلات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والتي أقضت مضاجع الأهل الغيرة من الآباء والأمهات وكذلك مسؤولات التربية. أيها الإخوة والأخوات، هذا ما تيسر جمعه حول بعض المخالفات التي تحدث في أيام الامتحانات. وكما قلت فإن هذه الممارسات بحمد الله تعالى هي إنما تقع من نسبة معينة من أبنائنا وبناتنا، ولكن ذلك لا يلغي ولا يغنينا عن الإلماحة إلى أن الأصل هو الخير في هذه الأمة بحمد الله عز وجل. فإننا نرى الفئام من الآباء والأمهات يقفون أمام مدارس أبنائهم وبناتهم ربما لأوقات ليست بالقصيرة، كل ذلك من أجل أن يصطحبوا أبنائهم وبناتهم حال قضاء الامتحانات. وكم أيضا نتطلع إلى تلك الأم ونرى تلك الأم التي فارق النوم عينها، كل ذلك من أجل استقبال أبنائها وبناتها واحتوائهم بعد فترة الامتحان، ثم هي تقوم بالسؤال عنهم حال تخلفهم عن الوقت المعتاد. وهذا هو المؤمل إن شاء الله تعالى. كما أن مؤسساتنا التربوية تبذل جهدا عظيما بحمد الله تعالى في المراقبة والمتابعة، ولكن وجود بعض الظواهر الشاذة والغير مألوفة في مجتمعنا اقتضى أن نتحدث عنها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح أولادنا من بنين وبنات، وأن يجعلهم هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.